أول هذه النصائح أوصيك بقول الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. أقول لك يا من بسط الله يدك، تذكر أنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، تذكر أن الله جل جلاله مطلع عليك، عالم بأحوالك لا تخفى عليه خافية، عالم بنيتك، عالم بسريرتك لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أوف بعهد الله، أوف بعهد الله. قد عاهدت الناس في بيانك الأول على الإصلاح فكن مصلحا، عاهدتهم أنك قد جئت لرفع المظالم ورد الحقوق، والناس ينتظرون أفعالا لا أقوالا. الناس إلى إمام فعال أحوج منهم إلى إمام قوال، فإن القول يحسنه كل أحد.